الشمع بيدي أنا طير انكسار والنوح تغريدي على الواصل السابع جار تنهيدي وملامح وجه ما طابق موايدي شكوشي بقهر شبته أنا قلبي لحد الموت وصلت أنا مبلل يا دنيا بالمطاسي ملامح وجه ما